بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للنسائنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا منه الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 83 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 3 بعد 1000، ونحن ما زلنا في إطار الحديث عن الروح. ولعل الحديث عن الروح بالروح من محبوبات الروح، ذلك أن الإنسان حينما يتحدث عن ذاته التي هي الإنسان، فالإنسان من حيث ظاهره جسد وأعضاء، ومن حيث باطنه مجموعة من مقومات البدن، ولكن الإنسان وراء ذلك ما يتعلق بالوعي والإدراك والتخيل والفهم والمحبة والبغض والانطلاقات التي هي فوق مستوى الماديات، هذه كلها من عطاءات الروح. الحديث عن الروح ينبغي أن يبنى على مرجع، ذلك أن الروح من المغيبات. تقول لي من المغيبات ثم تؤمن بها على أنها من المغيبات، أنا أؤمن بها على أنها من المغيبات، ومع ذلك استدل عليها بظواهرها. لو أنه جلس إلى جانب الميت، الميت سليم الأعضاء، مات حيث انتهى أجله، وقد جلس إلى جانبه يقرأ القرآن، هذا فيه روح وهذا ليس فيه روح. الذي فيه روح دلت قراءته على وجود روحه في بدنه، والذي ليس فيه روح ليس له لا عين وليس له أذن وليس له لسان وليس له يد. من حيث إنها من المغيبات نرجع إلى النصوص، ومن حيث إن لها آثار نستدل بها بأثارها عليها، ومن هنا تأتي مجموعة من الحقائق. أخوان على سفرة واحدة، هذا ليس من شطح الخيال. تناولا طعام العشاء، كان عبارة عن سمك مشوي وبيض مسلوق مع السلطات، لأنهم لم يكونوا في الخيام مع أولئك الذين سردوا من ديارهم، لم يسلقوا بالثلج والبرد ولا بالإهانات، وإنما كانوا قارين في مطبخهم الفاخر. تناولا الطعام طعام العشاء ونما. عند الصباح قرع الباب على الأذن، فإذا بأحدهما يقول لأبيه: لقد نظمت قوافي من أروع القوافي. وبدأ يسمع أباه ذلك الذي نظمه من الليل، فأعجب الأذن، ثم استدعى الابن الثاني: وأنت ما الذي نظمته؟ قال له: عما تسأل؟ قال له: أخوك أكل من السمك المشوي من البيض ومن السلطات، فأنتج مجموعة من القوافي الرائعة، أنت أكلت معه الأكل نفسه، فما القصيدين؟ قال له: يا أبي أنت ما أنا خبير بأن الطعام ليس من وراء الشعر؟ الشعر تألق لا علاقة له لا بالجهاز الهضمي ولا بالمركبيات ولا بالإثنى عشرية ولا بالغدة الدرقية، وإنما هو زاد ندفع به في أجوافنا من أجل أن نقف على أقدامنا، زاد البدن. قد نتفق على مائدة واحدة في طعام واحد على الغذاء المتفق عليه، كلنا يدفع في جوفه، ونفترض أننا أجرينا اختبارا كل واحد أكل 50 لقمة، لا يعني هذا أن واحد فيلسوف والثاني فيلسوف والثالث فيلسوف، لماذا؟ لأنهم أكلوا من طعام واحد. لا علاقة بين الأغذية المادية، هذا الذي يقرر من أجل أن يقال بأن المادة شيء والروح شيء آخر، بل ربما أتى الجوع بما لم يأتي به الشبع. الكروش أحيانا التي تجري وراء القروش هذه منبطحة، وقد قال ما أريد أن أذكر اسمه من أجل أن لا أغري به لأنه كان آثر على الأدب العربي، قال إنه غالب الدراسات تؤكد أن الذي يعيش في ترف القشرة الرمادية في مخه ممسوحة ليس فيها تعاريج، وقد دلت دراسات على أن التعاريج هذه في القشرة الرمادية على المخ الغلاف المخي هذا المعرج الذي يشبه كثير من الأكلات التي نأكلها، قال هذه ممسوحة، ويتنزلق المعلومات عن دماغه انزلاقا كأنه معه منقول. هذا مخ ممسوح، نحن نتكلم عن المخ الآن، لكن هل لو تماثلت الأمخاخ تتماثل الأفكار؟ يمكن، لكن هل تتطابق؟ أيضا يمكن، ولكن هذه الإمكانية لا تلغي أن قضية الروح وراء الدماغ وراء القلب وراء الشرايين وراء شلالات الدم في البدن. قال لي لم أتمكن من أن أقوم وأشاب، لماذا؟ قال مباشرة استدعيت إلى المشفى فأجروا لي تحليلا، تبين أنه كاد أن يدخل في الشلل. لماذا؟ قال لأن البوتاسيوم يكاد يكون منعدما عنده. فسألت عبد الكريم، سأل الطبيب ما العلاقة بين البوتاسيوم وبين أنه أنا ما استطعت أن أنهض، ما في يد، ما في قوة، ما استطيع قوم، لماذا؟ قال لأن البوتاسيوم يدخل في تركيب العضلات، وهذه النقطة عن طول البوتاسيوم من الشوارد الخطيرة جدا في البدن، هذه الشوارد إذا نقصت أفلست أنت لا قوة، وإذا زادت وقد ضرب مقياسا قال 5.8 إذا بلغ البوتاسيوم في الجسم 5.8 هذا أقرب للسكتة القلبية. لماذا؟ لأن البوتاسيوم يدخل في العضلات، ويمكن أكبر العضلات أقوى العضلات في البدن القلب، مضخة عجيبة حقيقة. قلنا إن هذا الشارد والشوارد الأخرى ليس فيه لتمنع القوة، في الأصل أنا أعتقد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن شاء الله عز وجل أن يمدني منه بما شاء عبر ما يشاء ومن خلال الشوارد التي يشاء. هذه ظواهر كونية، والظواهر الكونية في حقيقتها كما قال أصحاب القلوب هي ستار تستر قدرة الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته؟ هذه على الحقيقة ليس على المجاز. على المجاز أن نقول إن الأرض وإن السماء من فوقنا وإن الجبال التي تثبت القشرة الأرضية وإن الهواء الذي نستنشقه وإن الكريات الحمر والبيض وكل ما شئت، هذه مقومات الوجود، لكن بإقامة الله عز وجل وليس بذاتها. هذا أنت استقبله من باب الإيمان بالغيب ما عندنا مشكلة، لكن لو ربي تبارك وتعالى رزق هذا الإنسان شفافية معينة، يعني كانت روحه أقوى من بدنه، أقصد مو القوة المادية، روحه المنطلقة، بدنه يرعاه ويعطي جسده حقه، ولكن غذاء الروح عالي جدا، فهو في شفافية معينة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى هي التي تسقط الحجوبة. كأنك ترى أنت عم تعمل مع المكونات صحيح هذا الكلام؟ لا شيء على الإطلاق. وأنا بس أقرب المسألة حتى نرجع لقضية الروح. أنا حينما أخذ من إنسان هدية، الأصل أن أخذها من يد الله عز وجل، ولا أنكر يد المهدي الذي ساقه الله عز وجل لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. كلها معالي النظرات وأدق المعاني من أجل أن تبقى قلوبنا غير محجوبة عن الله عز وجل بما أقام الله عز وجل من أسباب في هذا الكون. كثير من الحقائق التي نعتقدها ونؤمن بها، وأنتم معي أننا نؤمن مثلا بدوران الأرض حول نفسها. دعك الآن من الأطباق هذه الطائرة التي تنقل لنا الصور. لو أنه قبل أن نشهد الأرض من الخارج عبر التصوير، هل أنت تستطيع أن تتصور ولو مجرد تصور دوران الأرض؟ مجرد تصور، وإنما نؤمن بدوران الأرض. كيف آمنا بدوران الأرض؟ قال هكذا قال العلماء. جميل، معناته أنا أخذت ما قال العلماء ولديهم الأدلة على ذلك. لكن ألا ترى معي بأن دوران الأرض حول نفسها له أدلة، له ظواهر، له آثار؟ آية كتاب الله عز وجل: جاءني إنسان ومعه اثنان من الملاحدين. نسأل الله عز وجل ألا يكثر هؤلاء في المجتمع. الأصل ولا ملحد، الأصل، لأن الحقائق ترى أوضح بكثير بكثير مما يظن الكثيرون حتى. فالأخذ والرد، قلت له الآية واحدة، نحن ما نريد أن نبعد كثيرا. ألسنا نؤمن بالدليل؟ إذا كان دائما بالدليل، معناته كأنما يريدون أن يكونوا على مذهب بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، والله أنا ما عندي استعداد. توكلوا على أنفسكم في هذه الحالة. ما عندي استعداد، عندنا طاقات نحن. النبوة ما تستطيع أن تفعل ذلك. النبوة جهدها أن تقنع الناس بالأدلة والبراهين. لكن لو أنك صعدت إلى السماء ونزلت في أعماق الأرض، لن تتمكن من أن تثبت وجود الجنة عبر رؤيتها الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا الله حتى تموتوا. مع ذلك أنه بعد الموت إذا أمن في خير، ما أمن ويحر قد اختار أن لا يؤمن. ماذا قال الله تبارك وتعالى وبعدما سقنا الآية؟ قال: هذا ما تقوله صحيح. آية، أنا قلت آية موجودة في القرآن الكريم، يعني ليست مصنوعة، ليست من تلك الإطلاقات التي يطلقها بعضهم يقول روينا ويبدأ بخرف. أقول قال تعالى، ماذا قال تعالى؟ لاحظ دقائق النص القرآني بألفاظه، أقول دقائق النص القرآني بألفاظه، ألفاظ. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صدق الله العظيم. طيب أي شيء في هذا؟ قال الله تعالى: وترى الجبال. هذه رؤية بصرية، رؤية بصرية، وترى الجبال. وذكرت هذا يمكن مرات، كنت في كشمير وقفنا في أسفل سفح جبال هيمالايا، مشهد غير عادي حقيقة، وأعلى قمة في العالم. وترى الجبال أمامي الجبل، وترى الجبال. الآن ينبغي أن يرصد في القرآن أثر الرؤية، لأنه أنا حينما أرى حصانا، وأحيانا يظهر على كذا حمار، وأحيانا بغل، وأحيانا كل ما شئت أنت. عيني وقعت، وحيثما وقعت ينبغي أن يفسر مركز الإبصار عندي ما رأيت. وترى الجبال تحسبها، لم يقل تتيقن، قال تحسب بحسب الظاهر. وقد أقر شرع الله عز وجل الإحساس الظاهري، ما حسبنا عليه الله عز وجل. لو فرضنا أن يحسب أن الجبال على غير هذا، ما وحسب على ذلك، تحسبها جامدة، يعني معنى ثابتة. لكن كشف الله عز وجل ما وراء هذا الجمود، وتحسبها جامدة، وهي ضمير الأنصاف، وهي جاء بالضمير بعدما ذكر الاسم الظاهر وترى الجبال، الجبال وهي ضمير يعود على الجبال، قال لأنه سوف يحدثون عن ماهيتها الآن، وهي ضمير من الضمائر، وهي تمر، فالجملة اسمية، هي تمر مبتدا وخبر، ليدلك على أن هذا مذ أن أرسل الله عز وجل الأرض على ما هي عليه، وهي تمر، لم يقل وهي مرات، قال تمر الآن، يعني وفعلا في كل لحظة تمر، ما في قطع مرور الجبال، وهي تمر. تمر فعل مضارع وفيه ضمير مستتر جوازا، تقديره ويعود على هي أيضا، وهي تمر، يعني تمر الجبال وهي تمر. تمر مرة السحاب، قال تمر مرة السحاب، فأتى بالمفعول المطلق مرة، تمر مرة مفعول مطلق، وأضاف المفعول المطلق إلى السحاب. إذن التشبيه الآن شبه مرور الجبال بمرور السحاب، وهي تمر مرورا يشابه مر السحاب. السحاب في الأرض ولا في السماء؟ السحاب في السماء، نحن نتكلم عن آية أرضية. فما هذه النقلة؟ نقلة خطيرة حقيقة، تمر مر السحاب. فبينا نحن على سفح الهيمالايا إذ رفعنا الرأس لننظر السحاب يمر، واحد مثل الثاني، معك تمر مر السحاب. ما معنى تمر مر السحاب؟ قال لأنك حيث ترى السحاب تراه يركض في رحاب السماء، في رحاب الفضاء. صحيح، السحاب يمشي قطعان، يا ترى هل حركة السحاب حركة ذاتية؟ لو كانت حركة ذاتية كان بحاجة لبترول، ولو أنه محتاج البترول لارتفعت أسعار البترول، لأنه أنت تعرف أنه كل السحب هذه بحاجة لتغذية مستمرة، كالطائرات التي تطير وتملأ خزاناتها في الفضاء. تمر مرة السحاب، قال لا مو حركة ذاتية، أنت لماذا تشطح؟ لماذا تتعرض للبترول والبراميل 45 80 دولار؟ قال ارجع الآن، مر السحاب، السحاب لا يتحرك حركة ذاتية وإنما يتحرك بمحرك. لكن أنا أقول لك الآن، هل أنت رأيت السحابة مع محركها؟ لا والله. ما الذي يحرك السحاب؟ الريح، ريح خفي. فكأنما أشار النص بطرف خفي إلى أن السحاب ظاهرة في مروره، وهذه الظاهرة من ورائها محرك، وإن كنت لا ترى أثبت المحرك. وهذا ليس من الذكاء والفطنة أنه أعرف أن الهواء يحرك السحاب، هذا من البدهيات أيضا من البدهيات. لكن لماذا ساق القرآن الكريم السحاب مثالا بحركة الجبال؟ قال يدلك على أن الجبال تتحرك ولكن حركتها ليست حركة ذاتية، وإنما تتحرك بحركة الأرض، مثل ما السحاب في السماء يتحرك بالهواء، الجبال تتحرك وحركتها حركة الأرض. إذن هو أثبت لنا حركة الأرض مع حركة الجبال. هذا كله من أجل شيء واحد فقط، هنا أنت لا تجمد، لا تجمد على الظاهرة وتنفي ما وراءها. وهذا ليس من شأن العلماء ولا المفكرين، وأولئك الذين حبسوا أنفسهم وفكرهم في المحسات وحدها، كل ما ليس بمحسوس ليس بمجهول. وكنت أشتهي لما يقول أحدهم هذا القول إنه الجني ما يرى، قل له إن شاء الله بلصق جني بشان تؤمن باللطش، يعني هو بده لطش جني حتى يؤمن بأنه فعلا في جني، الله لا يعطي العافية على الحد شيء. الفكر الإنساني ليس محصورا بالعين، ليس محصورا بالعين، بل التاريخ، ما دور التاريخ في الفكر الإنساني؟ كثيرون من رجال التاريخ والله ما رأيناهم حتى ولا سمعناهم، لكن ذي كتابات. قصدي ينبغي أن يتسع الفكر. ومن هنا إذا رجعنا إلى قضية الروح، الروح ثبتت بالنص وثبت بالممارسة وثبتت بالتجربة الروحية، التجربة الروحية قائمة ما زالت قائمة، لم تسطم أو لم يغلق بابها، بل إن التجربة الروحية لن يستطيع أي طاغوت في الأرض أن يحبسها. فرق بينك وبين الله عز وجل، مين بيستطيع يمنعك انت؟ حتى الذين في السجون ظلما هؤلاء تجربتهم الروحية بتكون عالية جدا. قال انه انا حينما اكون في السجن انا في خلوة، هكذا يقول السجن هو قال في خلوة، ولذلك تألقات تكون لهذا الذي يعيش بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا كله من اجل ان ندخل الى هل هناك آيات قرآنية تناولت الروح من حيث مواصفاتها؟ مواصفات، نعم. هل هناك أحاديث؟ نعم هناك أحاديث. قبل أن ندخل وندخل مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ذكرنا أن خلاصة العصارة المعدية هذه، هذا المستحلب الذي تمتصه الأمعاء الدقيقة من أجل أن تضخه في البدن، هذا من آيات الله عز وجل الواضحات. هذا يدل دلالة واعية حقيقية. كل العلماء الذين دخلوا في تشريح الجسم الإنساني وجدوا أنفسهم أمام مذهل أن يكون بعض هذا المستحلب ينتقل من جموده إلى حيوان منوي في مرحلة معينة، ينتقل مباشرة كما انتقل ذرات من هذا المستحلب ليشكل كما قلنا ظفرا أو شعرة في الأنف، حتى في الأنف مو من الطعام، كلها راجعة للطعام حقيقة، أو شعرة في الشارب أو شعرة في اللحية أو شعرة في الحاجب أو شعرة في الرأس أو خليط لبن في ثدي الأم المرضع أو كرية بيضاء أو كرية حمراء أو صفائح دموية، الصفائح التي تمنع التجلط أو تأتي بلون ألوان التجلط. هذا المستحلب خميرة واحدة، يعني مثل أنت حينما تعجن العجين عبر العجانة، ثم إذا بهذا العجين يتشكل منه 100 لون ولون، وعم نتكلم عن العجين نحن، والله بخسنا مركبات الجسم حقها هائل جدا بين رغيف الخبز الذي يأتي من العجين العام، أو قل حلوى، قطعة حلوى من العجين العام، وبين الحيوان المنوي الذي هو بذرة الإنسان. شو عم تكلم أنت؟ قال فقط التقريب، والعقل لا شيء يحتاج مثل هذه التقريبات حتى يستأنس. الأصل أن نجلس على مائدة القرآن الكريم. بالنسبة لي يكفيني أن أسمع الله عز وجل يقول وإذا النفوس زوجت، كفيني، يدل على أنها على أن ثمة زواجا يقع بين الروح التي انفصلت عن البدن حينما انتهى الأجل، والروح حين تنطلق من الصور بعدما يعيد الله عز وجل الأبدان إنشاء، فتدخل الأرواح في أبدانها وإذا النفوس زوجت. لذلك مباشرة قال وإذا الموؤودة سئلت، لأنه عرضنا على الله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت. هل هناك طلاق يحصل؟ نعم، الموت في أقرب معانيه أنه لون طلاق مؤقت وما يحتاج إلى محلل، يعني كيف مستعار، وإنما هذا الطلاق المؤقت الروح نفسه والبدن نفسه ما بتغيروا، روحي ما بدخل في بدنك ولا روحك في بدنك. وإذا النفوس زوجت وهي عاقلة، مثل ما تخرج خلية من المستحلب هذا الذي هو خلاصة العصارة الهضمية من أجل أن تقول. ولذلك أحد المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول ومن يتابع هذه الحقائق الطبية التي تتعلق بأبداننا يرى أن كل خلية مهما دقت ولو أننا ما تمكننا من مشاهدتها إلا بأكبر المجاهر الإلكترونية لوجدت أن لها عقلا واعيا، تتحرك. انت الان حتى فقط اختم لانه بحاجه للرجوع الى ما نحن بين يديه. قال انت تصور الان انه عنا بالبال عنا خطر بالبال مجموعه من هذا المستحلب، وخاصه اذا كان المستحلب خلاصه كبده مشويه وحوامض هذه واكثر من الاكل، والمستحلب كبد صار. فإذا بمجموعة من هذا المستحلب ينطلق ليركب على الأنف، بصير لك أنفين ثلاثة أربعة الله أعلم، بطول الأنف بطول في خرطوم. هل هناك شيء من هذا؟ ليس هناك شيء من هذا، كل مركب. كأنما قال كل خلية في عقلها عقل. طبعا وهذا ما يجي أن يقرب أيضا لأنه موضوع العقل غير الخلية، لكن في الحقيقة الأميبا اللي هي يمكن من دقائق المخلوقات هذه فيها كل الأجهزة التي تساعدها على الوجود، مما يدل على أنها كائن متكامل. هل الأرواح عامة في الأحياء؟ نعم. هل هناك نوعين من الروح؟ وإن كان هذا الكلام يمكن سابق لأوانه، قال هناك الحياة الحيوانية وهناك الحياة التي تتأتى من الروح. الحياة التي تتأتى من الروح هي الحياة العاقلة. إذا تم لأحدنا 120 يوم جنين في بطن أمه يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، وهذا التكاثر الخلوي قال هذه هي حياة 100% عم بلعب قوة. وأنتم لابد من أنكم رأيتم البويضة هذه والحيوان المنوي كيف جحافل سيول غزو، وإذا بأفلح واحد فيهم يخترق هذه البويضة من أجل أن يكون حتى اختراق. والله من الآيات المذهلة، خاصة وأن هذا الحيوان المنوي على رأسه خوذة مثل خوذة المقاتل في كذا. والأروع من هذا هو أروع حقيقة، منذ أن يتم التلقيح تبدأ القنابل الدخانية. أنا ما بعترف في هذا، قنابل الدخانية تعمي على جهاز المناعة وجود جنين، يغسل جهاز المناعة الذي يرفض أي عضو يدخل، أي مهاجم أي وافد على البدن، جهاز المناعة مباشرة يرفضه. لكن القنابل الدخانية تعمي عليه، وإذا أراد الله عز وجل لهذا المولود أن تلده أمه تنقطع القنابل الدخانية بطيء عقل الجهاز المناعي. نعم، أين أنت؟ كيف أنت وجدت؟ ما بدي أفهم أنا، فهمت ولا ما فهمت؟ يعمل مباشرة ولعلم الطلق هو مظهر من مظاهر الرفض، لعل أقول أنا يعني حتى ما نتحكم في الحقائق اللي هي أكبر منا بكثير، مني أنا فقط أما منكم لا. نحن الآن أمام أقوال مفسرين، بل أمام آيات من كتاب الله وحديث من حديث صلى الله عليه وسلم. لعل فائدة واحدة نريدها، أن تلتفت إلى روحك التي بين جنبيك، ولا تظن أنك عبارة عن مؤنس، يعني أنه جهاز هضمي. والله أكبر من جهاز هضمي هذا الإنسان. البقر فيها جهاز هضمي، وتكرمون الكلاب فيها جهاز هضمي، نشترك مع كثير احنا في الأجهزة الهضمية، لكن شتان ما بين هذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل مما أكرمه به. هذا الوعي الذي عند الإنسان أحدهم يريد أن يقرر فقط، وأدور للتقريب. قل إلى الآن عالم الحمير مع كثرة الحمير خاصة في القرن 21، لا القرن 21 ما فيه حمير كثير، لكن الحمير إلى الآن ما صنعه فأس، يعني فأس ما صنعه، ما في حاجة فأس، ما صنعه فأس ولا يطلع بدون. قل لي أي مجتمع حيواني أكل يأكل بالشوكة؟ لا، أي مجتمع حيواني ما بيأكل ولا بفكر. قال القرد لأنه بيضحك بكشة هيك بقول والله معناتها أنت من القرد جاي، يخرب بيت هذا العقل، ما أغفله ما أغضاه. هي مسألة تكشيرة فقط. إذا قلت أنا الآن هي الفلسفة الأفلاطونية، البقرة تأكل ولها جهاز هضمي، وفلان من الناس يأكل له جهاز هضمي، إذا البقرة أم هذا الإنسان. البقرة فلسفة من أروع ما تكون الفلسفات. لالوسي صاحب روح المعاني تفسيره فيه كثير من الانطلاقات، يعتمد على التفسير إضافي التفسير إشاري. وقلنا التفسير الإشاري هو فهم إضافي يضاف إلى فهم النص المباشر، ويقبل الفهم الإشاري إذا ما ثبت الأصل، ولا يحل الفهم الإشاري للآية محل المعنى الأصلي للآية. يعني وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة معناه وأقيموا الصلاة، إذا جاءني فهم إضافي لي وأقيموا الصلاة معنى ذلك أنه لا مانع، حيث لا يتعارض هذا الفهم الزائد الفائض على المعنى. أما أن ألغي الأصل وأقول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، معناها أنتم ما تعرفوا معناها، معناها عندهم أنه في لك إمام زمان أنت، وهذول الذين يذهبون الحج هذول مخرفون، هؤلاء أخذوا بظاهر الكلام الظاهر، والظاهر ولا شيء، الظاهر قشور، الباطن عندهم. ما الباطن؟ قال الباطن عنده إمام زمان، أنت وصلت له؟ قال وصل له إمام زمان. من؟ ودرجوز، درجوز إمام زمان. تصور أنت على الكارثة، على الطامة. أغلب كلامهم بهذا المساق. أنا عندي تفسير لهم، موجود التفسير لواحد وأعرفه حتى. أولئك الباطنيون الذين يرجعون ويرجعون يلغون المعنى الأصلي بالمعنى الإشاري. هل المعاني الإشارية التي في روح المعاني أو في التفسير الكبير للفخر الرازي هل مقبولة؟ نعم مقبولة، إذا لو افترضنا أنه شخص من علاقة فيه. يقول ألوسي ظاهر كلام بعضهم، يعني الذين تكلموا في الروح، هل لنا أن نتعرض إلى الروح؟ هل لنا أن نفكر في قضية الروح؟ هل نتحدث عن الروح على أنها من أمر الله وكفى؟ أم لنا أن نتعرف إلى كون الروح؟ وهل يصل الإنسان إلى كون الروح؟ وهل لنا موقف بعد قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا؟ هذه كل أسئلة ذكرناها في المجلس السابق، والآن تتم لما كنا قد جلسناه. يقول وظاهر كلام بعضهم أن الوقوف على كل الروح غير ممكن، وأنا معه في هذا. ظاهر كلام بعضهم، يعني أنا وأنت مهما حاولنا أن نتعرف إلى هذه الروح، هي من نحاس ولا من حديد ولا من قصدير ولا من فضة ولا من، قال ليست من مواد الكون. الروح ليست مواد الكون، جسمك من الأرض، جسمك مكون من مواد الأرض. صحيح هذا الكلام، فيك من المعادن التي بثها الله عز وجل في الأرض ما فيك، لكن الروح ليست من هذا الجنس، لا علاقة من حيث الكنه بين الروح وبين البدن. البدن له مكون كونه الله عز وجل عليه وبه، والروح إنما هي خلق الله عز وجل. الأرواح مخلوقة على اليقين وعلى القطع، الأرواح عارفة بالله عز وجل قبل أن تتصل بالبدن. كل الأرواح كلها، أقول كل أنا على الكل، ما أريد أن أشغب على كل بذكر نماذج، كلهم قالوا بلى. لما قال الله عز وجل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كلهم. لكن لما دخلوا في عالم التكليف، لما اشتبكت الروح بالبدن، لما كان البدن مطالب، البدن له سفليات معينة، له تعلقات معينة، وربما كفر بالله عز وجل حتى يشبع رغباته وشهواته ونزواته. إذن لما دخل في عالم التكليف وقتها صار له حرية الاختيار، إما أن يقبل وإما أن يدبر. وإذاك من جنة المعاني التي جاء بها حديثه صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، من المعاني، ولعل هذا من المعاني صحيح. قال قد ترى الإنسان لأول مرة فينشرح صدرك له، وترى الإنسان لأول مرة فتستعوذ بالله عز وجل منه، تتشاء ممكن يصيبك مغص فكري، ممكن كله ممكن، أو ينشرح صدرك، كأنما روحك كانت مقابلة لروحه. قال العلماء وأحمد الله عز وجل على ذلك، هيا على فهم روحي كانت تنظر إلى الجهة التي ليس فيها أبو جهل، كان ظهري إلى ظهره، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كل الذين لا تحبهم من أعداء الله عز وجل روحك كانت مخالفة لأرواحهم، وهذا قال والله بشارة هذه بناء على هذا الفهم، ولا نبني عليه اعتقادا، وإنما لو من ألوان يعني استدراج ما أكثر من هذا. ثم يقول أما الكنه لا نعرف كنه. ثم هنا حتى نرقل الذكر نقول وهل دريت كنها كل شيء في هذا الوجود، حتى الوجود المادي، الوجود المادي نحن نرى أثر المغناطيس لكن لا ندري من المغناطيس. إذا أردت أن أعرفه أقول طاقة، طاقة أنا عرفته ما والله ما عرفته، حتى شوية طاقة، كل ما شئت أنت كهربائيات، كل ما شئت حتى الإلكترونات هذه يعني يمكن أن أعرفها من حيث مظاهرها أو من حيث أثرها قضية الكل. ونحمد الله عز وجل، وهذا ما قرأه الشعراوي رحمه الله عز وجل ذكاء أكثر من الجيش، نحمد الله عز وجل على أنه يسر الإنسان يتعامل مع الظواهر الكونية ولو كان جاهلا بكونها، الظواهر الكونية ولو كنا جاهلين بالكنه، لكن يسر لنا أن نحسن التعامل معها. كثير من الأشياء نحسن التعامل معها مع أننا نجهل كيف تعمل ولا يهمنا كيف تعمل. ثم يقول وفرق الخفاجي أو الخفاجي بأن بيان كنه الروح ممكن، قال البيان مو معرفة، والإمكان ما يتصور وجوده وعدمه، يمكن ليس مستحيلا، بخلاف كنه ذات الأقدس. هنا تفريق بين ذات الله عز وجل وصفاته طبعا وبين ذواتنا من حيث إنها أرواح، كنها أرواحنا من حيث إنها مخلوقة لا يستبعد أن نتعرف إلى كنه. وأنا حينما أقول لا يستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على خبر بكن الروح، أقول لا يستبعد، أنا ما قررت حقيقة، لكن ما الذي يتغير إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه الله عز وجل بكن الروح، لكن كن ذات الله عز وجل ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا ملك من الملائكة ولا رسول من الرسل، حيث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعلى مقاما من الملائكة، من رؤساء الملائكة الذين هم ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري كل ذات الله عز وجل. كل ما ندريه عن ذات الله أنه واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ما عرفنا الله عز وجل به لم يعرفنا إلى كل ذاته. ثم هنا لعله خاطر مهم جدا، أنا لا أحاسب يوم القيامة على ما ما كنه روحك يا عبد الكريم، والله يا ربي ما بعرف، خذوا إلى النار ما بعرف، لأن أنا ما كلمت، بل لم أعطى المؤهلة من أجل أن أعرف كنه ذاتي، ذاتي مو ذات الله عز وجل، لم يطلب مني ذلك. ولذلك أحد العلماء يقول عجب من هذا الإنسان يأتي للقضاء والقدر فيشغل نفسه فيه مع أنه من الغيوب، على معنى أنا ما بعرف ما الذي قدره الله أو ما الذي قدره الله أزلا فيه، غدا غدا ما أدري والله أكون في الأحياء أو الأموات، هذا معنى عريض، أكون ولا أنت حتى قضية الأقدار غير، يأتي الغير ويحاول أن يزيل الستر، أنا أريد أن أعلم. أخي لست مطالبا بأن تعرف ما الذي قدره الله فيك، لكن أنا أقول لك إذا كنت عاقلا عليك أن تتعرف ما الذي طلبه الله منك، الذي طلب الله منك جاء بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طلب منك أن تكون مخلصا صادقا سخيا ذا مروءة ذا شرف، تحب الحق وأهله، تبغض الباطل وأنصاره، ما طلبه الله مني أعرفه، والأصل أنا أعرفه، أنا مطالب بأن أقيم ما طلب مني، ولست مطالب بأن أتعرف ما الذي قدره الله بي. يأتي المجهول الذي اخفي عني، جهلت او جهلت به ولا اعرفه الا اذا وقع. انت تستطيع تعرف اذا الان قمنا بزياره سريعه مع شوف، اذا قمنا بزياره سريعه على جناح الخيال كما يقولون الى غزوه اليرموك، الى معركه اليرموك، صار في يرموك ولا ما في يرموك؟ لكن هذا من خرافات ايضا، لان بعضهم ترى مخرج الى درجه انه صار خرافه نفسه. نحن الان مطلين على ارض اليرموك ونشهد المعركه. من كان في المعركه؟ من قائد الجيش العام؟ خالد بن الوليد. كان ابو عبيده بن الجراح وكان خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. في حديثه انت رايتها، انظر خالد رضي الله عنه فجأة يتراجع. خير؟ قال قلنسوته وقعت، غطاء رأس من لباد وقعت. خير إن شاء الله، استقتل من أجل أن يأتي بها وأتى بها. فلاموه بعد أنه أنت ماذا فعلت أنت؟ قلنسوة معركة ضارية. اليرموك كان أعداد أعداد النصارى في اليرموك أضعاف أضعاف أضعاف أعداد المسلمين. تبين بعد ذلك أنه أغلى عنده من كثير من الأشياء. خير إن شاء الله. قال فيها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وتناهب صحيحة الصحابة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، أخذ شعرات وحطها بالقلنسوة. بس أنت تقول لي زيارة من أجل هذا يا محترم؟ أقول لك لا، أنت استعجلت عليه حقيقة. هل واحد منا بيستطيع يعرف هل يخرج خالد سالما من معركة أو لا يخرج سالما؟ ممكن ظن أنا أقول ممكن، مصاحب ممكن وممكن. كم معركة خاض خالد الوليد؟ عباس محمود العقاد في عبقري خالد يقول خاض خالد 100 معركة وكلها كان له القدح المعلى المجلى، كل انتصارات، وما من موطن، هو قال خالد رضي الله عنه هو اللي قال ما من موطن إلا كنت ألقي بنفسي على الموت فيه. ولما حاصر قلعة حلب في حلب قال لهم إما أن تنزلوا أو يرفعنا الله إليكم، وها أنا ذا أموت على فراشي. هل المصير الآن مصير؟ كان يدري خالد؟ لا والله ما كان يدري، لكن هو كان يطلب الموت، يطلب ما لم يقدر، يطلب الموت في المعركة، يطلب ما لم يقدر له. هل لي أن أفعل ذلك؟ نعم لك أن تفعل ذلك أنت، لكن ينبغي أن تعترف، ينبغي أن تقر، ينبغي أن تؤمن بأن أجلك عند الله على المعنى الذي علمه الله عز وجل أزلا سيكون. إذا نرجع نقول هل طلب مني أن أتعرب يكوني ذاتي؟ لا والله، لكن ما ذاتي الآن؟ أنا بالنسبة لي ما ذاتي؟ كل العلماء قالوا، والدكتور حاضر، الدماغ يتشكل كاملا في الجنين، ومن روائع الدماغ أنه لا يهترئ اهتراء خلايا البدن، وقد أكد العلماء أن كل 10 سنين يحيى جديد. الآن هي يحيى جالس، كل 10 سنين بيتغير يحيى كله، الدم كله بيتغير، وخلايا البدن وخلايا الجلد وخلايا ما بعرف إيش إلا الدماغ. من الأسرار الآن؟ هي من الحين بقول من الأسرار، معناتها ما اكتشفناه والله إلا الذي اكتشفناه فقط. بالنسبة لي ما زلت الآن على باب المدرسة الابتدائية الصف الأول، أخذت الشهادة أنه يعني نجحت، وعلى الباب واجتمع علي أهل سلمية وهرسوني قتلي على مستوى، لأن واحد حموي وهي سلامة هذولي. تصور أنت الآن أنا واحد عم برمي مهاجرين وواحد عم برمي مهاجرين وأنا طفل الصف الأول، معناتها هذا الدماغ، لاحظ الدماغ لو تغير الدماغ. أنا أنا بحاجة كل يومين ثلاثة؟ قل له الأهلي أنت مين أنت؟ قل أنا ابنك. هذا مثل زهايمر، زهايمر هو سلف، هذا لطيف. كأنما يريد الله أن يبين لنا نعمته علينا في إبقاء خلايا الدماغ عامرة، وإلا ما بصدق حتى تصاب بما أصيب به ريغان بهالطول هذا كله. بعدين كل مرة صار الزهايمر مرض خطير، وعلى فكرة الآن هجمة الزهايمر هجمة كبيرة جدا، ولعلها من آثار تلك المدنية المادية المغرقة في طلب الربح والإكتال من الربح، ولو مو تلوثت البيئة ولا تخرب المدنية كلها. ذات من لم يموت بالزهايمر بيموت بالقنابل وبالبراميل المتفجرة. يقول هنا سبيل معرفة الروح، عم يتكلم عن سبيل ترجع الروح. أنا ذاتي بعرف حالي، أنا حينما آتي من البيت عبد الكريم، حينما أرجع البيت عبد الكريم، وأنت بترجع عبد الصمد، وأنت بترجع سعيد، صحيح؟ هذا ذاتك أنت، هي ذاتك. الإيد ما نعلق، لو افترضنا أنه لا سمح الله فقد إيده، هل يعني هذا أنه روحه نقص منها شيء؟ روحه كاملة، ويشعر الآن بأن في عضو من أعضاء بدنه، إذا في فرق بين البدن وبين الروح يقينا، هذا الكلام. وهذا ما يسمى باستشعار أو استبطان. يقول سبيل معرفة الروح ذات الغشاوي عن أبصار القلوب، معنى ذلك أني كلما ارتقيت روحيا بالذكر والمعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والتعلق بالله عز وجل وأن يقول لي هدف. الناس كثيرون الآن بالملايين ليس لهم هدف. قال لي نعم، أنا ما بدي أشتري، هدفهم البطن والفرج والإكثار من أمور الدنيا، هدفه بعيش 60 سنة من أجل أن يبني فيلا ويشتري 3-4 بقرات ويساوي بستان صغير والرمانات عم تدلى من أشجار البستان. هدف هذا هدفه، نعم هذا هو هذا. أنت أنشئت هذه النشأة الرائعة جدا من أجل تأكل وتشرب وحمام بعد ذلك، ما صحيح هذا الكلام، والله ما صحيح. والله ينبغي أن يربأ الإنسان بنفسه من حيث كرمه الله عز وجل بآفاق، لكن ما أظن أن الحيوانات لها مثل هذه الآفاق، الآفاق التي أعطاها الله عز وجل للإنسان. صدقني آفاق الحيوان محصورة على فكرة، محصورة في فطرته فقط. قال تعرف خالقها وشفادها ورزقها، تعرف الطعام والشراب و إلى آخره. جاء في التفسير الكبير، لمن التفسير الكبير؟ قال الفخر الرازي. ما الذي جاء به؟ قال إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، على أننا سنتعرض إن شاء الله عز وجل لتلك الآيات والأحاديث التي ترسم لنا ما يتعلق بآثار الروح أو أوصاف الروح، حتى نتعرف إلى أن الروح بيقين غير الجسد. الروح غير الجسد. لو أن الله تبارك وتعالى أعطانا فخرجت أرواحنا فجلست إلى جانب أجسادنا، طبعا الجسد مثل ما فرغ من الروح تستلقي مباشرة، ما لها علاقة. لكن كنا نجلس هذه الجلسة، جلسة روح بصير أرواح. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمغار عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.